إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا ربكم واخشوه وخافوه واتقوه حق تقاته، فإنما هي أيام قلائل تنقص ساعة فساعة. يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما غابت شمس يوم انهدم بعضك ونقص منك حتى ترجع إلى الله عز وجل وتوقف بين يديه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا أعددت للوقوف بين يديه؟ ماذا أعددت؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نتذاكر في معنيين. كل واحد من هذين المعنيين ورد في القرآن أكثر من 100 مرة، ونحن عنه غافلون، عن استشعاره وبثه في أهل الإيمان والصدق والعلم، وعن الفرح به وعن تمثله. أكثر من 100 مرة يرد في القرآن إن هذا لشأن عجب. أما المعنى الأول أيها الإخوة في الله، فهو معنى العزة، العزة بالله جل وعلا العزيز، والاعتزاز بالحق، ولو كان العبد ضعيفا مستضعفا، تخافون أن يتخطفكم الناس، ولو كان العبد غريبا من الغرباء، إلا أن عزة المؤمن من ذاته، وعزة المنافق والفاجر من الخارج، ومن الداخل هو ذليل. انظروا إليهم يوم يقول الله عز وجل عنهم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. أخطأوا الطريق فباءوا بأعظم الذل، وهكذا أهل البدع هم من أهل النفاق. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. أبت الذلة أن تفارق وجوههم وأعناقهم ولو كانوا كما قال قائلهم: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إلا أن الذلة في خلاياهم، في عروقهم، في وجوههم. قدر الله وحكمة الله الذي خلق الأشياء وخلق طبائعها. سحرة فرعون في أول النهار فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يا لها من عزة واهية، واهية. وفي آخر النهار يحاول فيهم الخبيث بكل ما استطاع من قوة، فاعتزوا عليه حتى رأى نفسه كالحشرة. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه وربك هي العزة، هذه هي العزة التي تعرف الطاغية قدره حتى يرى الحشرة أعز منه. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. العزة عزة المؤمن بربه، بدينه، بالحق الذي معه. العزة لله جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومن أعظم العذاب الذلة، إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم لا أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قالوا لشعيب: إنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. هذه مفاهيمهم للعزة. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله؟ هذا المستعز بالله، العزيز بالله، الذي قال لهم: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، بعد إذ نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. عزة المؤمن، عزة المؤمن باعتزازه بربه. المنافق قال الله عنهم: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أخطأوا في الطريقين، طريق العزة ومفهومهم للعزة، والطريق الثاني أخطأوا في تقديرهم لقوتهم. هكذا المنافقون وأهل الأهواء وأهل المعاصي يخطئون دائما في تقدير قوتهم، يغترون بالظواهر. فقال بملء فمه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، فأبى الله إلا أن يذله، فوقف ابنه على باب المدينة وأذله أيما ذلة وأهانه أيما إهانة، وقال: لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم من فيها الأعز ومن فيها الأذل. مساكين عندما يخطئون في مفهوم العزة، عندما يتعززون بالكثرة، بالكثرة، بالشهرة، بكثرة الكتب، بكثرة الأتباع، يستهزئون بالمؤمنين بالقلة. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ ما آمن معه إلا قليل. مساكين، ليست العزة تؤتى من هنا، العزة من هناك من فوق، فلله العزة جميعا. إن أحسن منظر أنت رأيه منظر مؤمن موحد معتز بالله، لا يبالي بالأرض ومن عليها. هل تصورت منظر بلال وأهل مكة يسومونه من العذاب؟ ما لو سيمت به جبال مكة لذابت، وهو غلام حبشي مستضعف مملوك، ومع ذلك قهرهم بلال، قهرهم والله، حتى علمهم قدر أنفسهم. أحد أحد، أحد أحد، يريدون منه كلمة بشتى أصناف العذاب فما استطاعوا. من أين هذه القوة؟ من أين هذه العزة يا بلال؟ قل: لله العزة جميعا. وخبيب عندما اجتمعوا عليه فقال: ولست أبالي. مساكين يقهرون، يحسون بالذل عندما يقول لهم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. لما جاءت أحد وانكسر المسلمون الانكسارة التي قوتهم آخر الدهر، أحد هي أعظم المغازي بركة على المسلمين، جاءت تربية بعد الانكسار، وكان المشركون يتراقصون فوق الجبال: أعلو هبل، أعلو هبل. والمسلمون نبيهم عليه الصلاة والسلام جريح، ومنهم القتلى ومنهم المصابون، بعد أن كانوا يحسونهم بإذنه. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، إلا العزة لا يدخلها نقص، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ثم نبههم أنه حتى لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العزة لا يدخلها شيء. ثم وضع لهم القدوة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ثلاث، كل واحدة تختلف عن الأخرى، فهل من مدكر؟ هل من متدبر؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. من هنا تأتي الذلة من الذنوب، قاتل الله الذنوب، ما أذل الرقاب ولا أذل الوجوه ولا أذل القلوب مثل الذنوب. ولذلك قال هؤلاء الربيون وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وأعظمه العزة، أعظمه العزة، انشراح الصدر وعزة الوجه وشموخ الأنف والاعتزاز بالدين. ولو كان كإبراهيم يمشي على ظهر الأرض وحيداً لا يعرف مؤمناً يؤنسه، إلا أنه يستأنس بربه، يستأنس بربه. أما من كان أنسه من الناس فهذه غاية الإفلاس. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ولما ذكر الله اعتزاز المنافقين بالكفار، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لما يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يريدون العزة منهم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولو كانوا في بلاد الكفر، ولو كان الشرك عن أيمانهم وشمائلهم، ولو كانوا لا يجدون معيناً ولو ناصراً، ولو طغى الكفر وزمى وطغت البدع والأحزاب وانتشرت، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم إلا هدرهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولا يخافون لومة لائم، كلما زاد اللوم زادت العزة، كلما زاد العذل والتعذيل زادت العزة والشموخ والأنفة والفرح بنعمة الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الأحياء والأموات أولياء لك، حتى لو كنت في زمن ليس معك أحد، معك من مات من الصالحين تستأنس بذكرهم وتتأسى بهم. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والغلبة ليست غلبة الدنيا، الغلبة غلبة الحق والثبات عليه. يا إخوتاه لا تهنوا، لا تهنوا، وإن طغى الباطل وزمى إنه ينتفش ثم يزهق، جعل الله في طبيعته الزهوق، إن الباطل كان زهوقا. احذر أن تمس عزتك أيها الموحد، احذر أن يمسها خدش. كن عزيزا بالله، معتصما به، واثقا منه، راضيا عنه، مستأنسا بكتابه. فإن من صفات القرآن أنه عزيز، قال الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب عزيز لا يأتيه الباطل. فمن أسباب العزة أن يذهب عنك الباطل، ومن أسباب الفرح، والله مهما تكالبت الأعداء على الموحد إن فرحه بلذة الحق الذي هداه الله إليه وحرم غيره منه إنها لتغلب مرارة الأعداء ومرارة الغربة. العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ومن أسباب العزة أنه ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تبالي بكلامهم، لا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. يا أخي في الله، كن واثق الخطوة يمشي ملكا، كن عزيزا، والعزيز ليس المتكبر، وليس المختال، وليس المعجب، وليس المحتقر لعباد الله. العزيز ضده الذليل، والعزة تأتي من الحق ولو كنت وحدك، والذلة تأتي من الباطل ولو كنت الأشهر والأكثر، ولو كنت في أي الفريقين أكثر نديا وأحسن رؤيا، لكن الذلة من الباطل والذلة من الذنوب. قاتل الله الذنوب، والله ما أذل الوجوه ولا الرقاب ولا القلوب مثل الذنوب. اللهم نستغفرك ونتوب إليك، اللهم أنت العزيز. هذا الاسم لم يرد في القرآن أكثر منه، ونوعه الله، فمرة يقول: أم لهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، ومرة يقول: ذلك تقدير العزيز العليم، ومرة يقول: العزيز الغفار، ومرة يقول: إن الله عزيز غفور، ومرة يقول: وتوكل على الله، وتوكل على العزيز الرحيم، ومرة يقول: العزيز أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ومرة يقول: إن الله هو القوي العزيز، ومرة ومرة ومرة نوعه الله: العزيز الحميد، العزيز الرحيم، العزيز العليم. حتى إنه في آخر الحشر سرد الأسماء الحسنى ولم يكرر اسما مرتين إلا اسم العزيز، فقال: العزيز الجبار المتكبر، وقال في الآية التي بعدها: العزيز الحكيم. فيا عزيز ارزقنا العزة، يا عزيز، يا عزيز ارزقنا العزة بك والعزة بالحق. اللهم ثبتنا على الدين، اللهم ارزقنا حقا لا شائبة فيه، اللهم ارزقنا حقا محضا لا شائبة فيه، فإن هذا الحق هو العزة، ومنه العزة لأنه مرتبط بالعزيز جل وعلا. اللهم نعوذ بك أن نتعزز بالناس بالكثرة أو الشهرة أو السلطان أو الأتباع أو غير ذلك، واجعلنا أعزة بك على الكافرين والمارقين والمبتدعين، أذلة على المؤمنين، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واعتصموا به، وافرحوا بفضله، واعتزوا بدينه، واثبتوا على الحق، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن كنتم فرحين بالإسلام فاحرصوا ألا تموتوا إلا عليه، وتجنبوا الفتن. أيها الإخوة في الله، إخواني في الله، والمعنى الآخر الذي ورد في القرآن أكثر من 100 مرة معنى البشرى، البشرى. كم نحن في غفلة عن هذا، أن نستبشر ونبشر. إن بعض الإخوة في الله يفهم الغربة وانتشار الباطل على أن أجواء الغربة أجواء كآبة وحزن ورعب. لا والله، هي غربة وفيها ألم، لكن في طياتها البشرى، إن كنت تجعل الآخرة بين عينيك وأيقنت أن هذه الدنيا ممر، ما أنا والدنيا إلا كراكب نام في ظل شجرة ثم قام وتركها. أنشروا البشرى في كل مكان. قال علي رضي الله عنه: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. أما هذه الثالثة فأخرجت أكثر الفقهاء الذين نرى، فإنا نراهم تركوا القرآن رغبة عنه إلى غيره من كلام البشر. الفقيه كل الفقيه من لم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. يا إخوتي في الله، يقول الله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. معاشر الموحدين استبشروا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله: لما اشترى منا أنفسنا وأموالنا على أن نجاهد ونهاجر ونجتهد في إقامة دينه، قال: فاستبشروا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، استبشر، افرح أن الله اشترى منك نفسك ومالك، ليظهر البشر على قسمات وجهك وفي لسانك وفي كل أعضائك أنك فرح بهذه الصفقة، بهذه الصفقة العظيمة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، بشر المؤمنين وبشر الصابرين وبشر المخبتين وبشر المحسنين، بشر في كل مكان. هذا القرآن بشرى في نفسه. قال الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأنزله الله ليبشر به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والرسول عليه الصلاة والسلام مبشر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين مرة أخرى بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وترتبط العزة بالبشرى في آيات كثيرة في القرآن، فإن البشرى من أسباب العزة والعزة من أسباب البشرى. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. متى؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم: إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. كما أن المنافقين لهم بشرى ولهم عزة لكنها مكذوبة. قال الله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فإذا كانت العزة مكذوبة فالبشرى مكذوبة، وإذا كانت العزة حق فالبشرى حق. امشي وبشر واستبشر. أهل النفاق والبدع كما قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أما أهل الحق فلا والله، إذا ذكر القرآن استبشروا وفرحوا، وإذا ذكر الحق وإذا ذكرت الأهواء والبدع اشمأزوا وانكمشوا وانقبضوا. يا عباد الله، البشرى البشرى، بشرى للمتقين 100 مرة. يبين الله عز وجل أنه ما أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ودائما البشارة تسبق النذارة. وما أرسل رسولنا خاصة إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وما أنزل القرآن إلا لتبشر به المتقين. وقال الله: فبشر عباد، وقال: فاستبشروا، وقال لهم البشرى. استبشر، استبشر بالحق ليكن حالك كحال يعقوب عليه السلام. فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله، أعلم من الله. هذا سبب البشرى، سبب العزة هو هذا. تعلموا الحق من أفواه الأنبياء، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ألم أقل لكم حتى في أحلك لحظات الأزمة، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ معاشر الموحدين استبشروا، حتى الشهداء إذا دخلوا الجنة أكثر لذتهم الاستبشار. قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا سبب البشرى. تتعامل مع من؟ مع الذي لا يضيع أجر المؤمنين. استبشر، افرح، ثق بالله، اعتز بدينك، احذر أن تفهم الغربة خطأ. الغربة نعمة، وأنت لست الذي تختار وقت التمكين ووقت الاستضعاف، لكن بشراك وعزتك من داخلك، وبشرى الكافر وعزته من الخارج، فلذلك تخونه أحوج ما يكون إليها. اللهم اجعلنا ممن نسمع هذا الدعاء يوم تقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ما ألذ هذه البشرى: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وأما المنافقون والمنافقات فلا بشرى لهم، سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اللهم ارزقنا البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا ممن تمسك بدينك وعض عليه بالنواجذ فأورثته العزة في نفسه وفي قلبه، وأسمعته البشرى، وجعلت البشر ينطق في كل خلاياه وفي كل أعضائه: استبشر بنعمتك، استبشر بفضلك، استبشر بهدايتك، استبشر بصراطك المستقيم. وما عليه من الناس إن أدى ما عليه وبلغ البلاغ المبين، يستبشر أن خصصته بالتوحيد وبالسنة وبالهداية، وأي بشرى أعظم من هذه البشرى. ثم في النزع تأتيه الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيها الإخوة في الله. ونختم بسنة نغفل عنها، سنة البشرى والتبشير. الصحابة كانوا يتسابقون عليها، إذا سمعوا لأخيهم كلاما حسنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة أو بشره بكذا، تسابقوا على التبشير والبشرى. عشرات القصص التي لا يتسع لها هذا المقام، يتسابق أبو بكر وعمر والصحابة في تبشير المؤمن، ونحن نكسل عن ذلك. أتدري أن البشرى هذه فضل عظيم، وأن إدخال الفرح على أخيك وتبشيره وأن تسبق غيرك من أبواب الخير التي لم يغفل عنها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم كما هديتنا للإسلام فزدنا فيه فقها وعلما وثباتا وبصيرة. اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين. اللهم دار الإسلام هذه أعزها بالإسلام، اللهم أعزها بالإسلام وأعز الإسلام بها، ومن أراد بها سوءا أو ذلا أو خديعة فاردد كيده في نحره. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمعنا على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم املأ قلوبهم بالعزة واملأ قلوبهم بالبشرى، واجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.